بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى الدرس الأول من الدورة الشرعية الثانية المعتمدة من الشؤون من الأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس. درسنا اليوم بإذن الله سيكون في نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. الكتاب هذا كتاب نزهة النظر له مزايا عديدة، من أبرز مزايا هذا الكتاب هو مؤلفه رحمه الله، مؤلفه هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الملقب بأمير المؤمنين في الحديث في زمنه، هو حافظ زمانه وفريد دهره كما يقال، إمام من أئمة من كبار أئمة الحديث الذين دار عليهم علم الحديث، بل صار الناس يسيرون بسيره، المتأخرون كل من جاء بعد الحافظ بن حجر رحمه الله يقررون ما قرر الحافظ ابن حجر ويسيرون بسيره ويعتمدون أقواله، فهو إذن إمام حافظ معتمد في هذا الفن بلا منازع، حتى إنه التعريفات التي حررها والتقريرات التي قررها كما ذكرنا قل أن تجد تقريرا من تقريراته رحمه الله لا يسير عليها المتأخرون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كتاب نخبة الفكر هو كاسمه كما سيأتي معنا هو عبارة عن عصارة للمسائل الحديثية أو لمسائل علوم الحديث أو أصول الحديث، رتبه الحافظ بن حجر ترتيبا غاية في الحسن. قام هذا الكتاب على الطريقة التي يسميها المناطقة السبر والتقسيم. السبر يعني أن تتفحص الأبواب، تتفحص مسائل هذا العلم كلها ثم تقسم، يعني ينظر في مسائل العلم هذا العلم تحديدا علم الحديث فيجمع كل المسائل الممكن التي يمكن أن يجمعها عالم أو حافظ، ثم يقسم هذه المسائل تقسيمات غاية في الحسن كما سيأتي معنا التنبيه عليه. إذن ميزة هذا الكتاب أنه حاول بقدر الإمكان أن يستوعب مسائل علوم الحديث بعبارة مختصرة وبترتيب بديع، لأن الكتب قبله كما سيأتي معنا لم تكن مرتبة الترتيب الكافي المرتب، كما سبق معنا لما أخذنا البيكونية عرفنا أن البيكوني رحمه الله مثلا فرط بين المجتمعات وجمع بين المتفرقات. من يأتينا بمثال على تفريقه بين المجتمعات؟ الحديث حسب منتهى الإسنان. أيوة. ذكر المرفوع. ماذا قال في المرفوع؟ وما أضيفه؟ وما لكذا؟ هو المقطوع. ثم فصل الموقوف فقال بعد 7 أو 8 أبيات وما أضفته إلى الأصحاب من إلى آخره، ففرق بين المجتمعات، وأحيانا يجمع بين المتفرقات مثل ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب، فجمع في بيت واحد بين مسألتين متفرقات. غالب كتب الحديث وخاصة كما سيأتي معنا التنبيه عليه ابن الصلاح وغيره عانت من قضية الجمع والترتيب. الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب رتب كتابه ترتيبا بديعا حسنا كما سيأتي التنبيه عليه. لهذا السبب صار هذا الكتاب نخبة الفكر لهذين الأمرين، الأمر الأول إمامة العالم المؤلف الحافظ ابن حجر، والأمر الثاني حسن ترتيب الكتاب. صار هذا الكتاب عمدة لكل من أراد أن يتفقه في علم الحديث وفي علم أصول الحديث تحديدا، فصار الناس اهتم العلماء على مر التاريخ بهذا الكتاب شرحا وبسطا واختصارا واعتراضا واعتمادا عليه في الجملة. درسنا بإذن الله سيكون في هذا الكتاب وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إذن هما كتابان اللذان سيكونان معنا. الأول هو نخبة الفكر عبارة عن مختصر في ثلاث ورقات فقط، وضعه الحافظ بن حجر في ثلاث ورقات مختصر، هو عبارة عن زبدة علم الحديث وعلم أصول الحديث. ثم شرح هذا الكتاب في كتابه المسمى بنزهة النظر. الكتاب لما كان على طريقة النثر وليس على طريقة النظم مثل البيقونية كما سبق في الدورة الأولى، رأينا أن نزاوج لمن أراد أن يحفظ المتن أن نزاوج بين هذا الكتاب وهو نزهة النظر ومعنا كتاب آخر اسمه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. النخبة نخبة الفكر نظمها عالم اللي هو كمال الدين الشموني رحمه الله، وهو معاصر للحافظ ابن حجر. كمال الدين الشموني نظم نخبة الفكر اللي هو الأصل وهو المتن المختصر، ثم جاء ابن كمال الدين الشموني وهو تقي الدين الشموني فشرح نظم النخبة في كتاب اسمه العالي الرتبة. الذي سيجري في هذه الدروس بإذن الله أننا سندرس كتاب نزهة النظر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر من مصطلح في مصطلح أهل الأثر. وهذا الكتاب الثاني اللي اسمه العالي الرتبة وعبارة عن شرح لنظم النخبة. كمال الدين الشموني نظم النخبة وليست النزهة، نظم النخبة في 200 بيت. الآن انتهينا من البيقونية 34 بيت، الآن ترقيتم فنمشي في نظم النخبة وهو نظم رائع سلس سهل للحفظ و200 بيت، ليست كثيرة أي لكنها ليست ربا. فنبدأ بمشيئة الله تعالى اليوم، نستعين بالله سبحانه في دراسة الكتاب. الطريقة التي سنسير عليه سنختار قارئا من الإخوة يكون قارئ جيد يحسن القراءة ويقرأ علينا المتن ثم نشرح. فإذا انتهينا من شرح النزهة أو نخبة الفكر ننتقل إلى نظم النخبة لكمال الدين الشموني، وهي يعني كما ذكرنا هو نظم لنخبة الفكر فيسير بسير الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذا نحتاج إلى قارئ. من اللي معاه نزهة النظر؟ مش موجود في المكتبة، في المكتبة. كيف مش موجود؟ شفتك في المكتبة عجيب. مش ولا واحد عنده نزهة النظر معكم؟ ها؟ النخبة ولا النزهة؟ ده يقرب الملا وخذ الميكروفون. ها؟ خذ الميكروفون معك، نزله وخذه معك. ها؟ خلاص هل المهم اللي يقرأ به؟ لا يا معلش على أبا كويس خلاص خليك بس. لا لا أقرأ من بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله الذي لم يزل. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الآن المصنف رحمه الله افتتح الكتاب بالطريقة المعروفة التي ذكرنا سابقا أنها عادة أهل العلم في افتتاح كتبهم، وكل ما هو له يعني قيمة يفتتح به الحمد لله جل وعلا، فهو صاحب النعمة العظمى والنعمة الأولى، فهو أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من أثني عليه سبحانه. فيفتتح أهل العلم عادة كتبهم بالحمد لله جل وعلا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من بلغتنا أعظم نعم الله جل وعلا وهي الإسلام، من بلغتنا من طريقه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم الثناء على الآل والأهل والأصحاب ممن ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق في ذكر أهل العلم والثناء عليهم. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض الإخوان، لا أنت تقرأ في النخبة فقط الذاكرة، هذا مثل النخبة، هذا لا نبو في شرح سلام على الشيء. أنت تقرأ في المثل قال الشيخ الإمام العالم الحافظ وحيد دهره وأوانه وفريد عصره وزمانه شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشهير بن حجر أثابه الله الجنة بفضله وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي كتاب المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعده الخطيب البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا أسماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقد صنف فيه كتابا مفردا. وكان كما قال الحافظ أبو بكر في نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب ريال على كتبه. ثم جاء بعده بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي رياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي وأبو حفص الميانجي بشدد الياء الميانجي وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها وقصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب بنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا لسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومعارض له ومنتصر. طيب، إذن المصنف رحمه الله بعد أن أثنى على الله عز وجل وحمده سبحانه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صار انتقل إلى البيان تصانيف أهل العلم. قال أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. المصنف الآن في هذه الجملة يريد أن يبين سبب تصنيفه لهذا الكتاب. يعني الآن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، إذا كانت الكتب المصنفة في هذا النوع أو في هذا الفن من فنون أهل العلم كثيرة للأئمة قديما وحديثا، فما الداعي إلى تأليفه لهذا الكتاب؟ فقدم إذن أولا بذكر تصنيفات المحدثين تصانيفهم في علوم الحديث. فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث، ذكرنا سابقا في الدورة السابقة أن كلمة المصطلح أصلا مأخوذة من اتفاق جماعة من أهل العلم على استعمال لفظ معين في معنى معين. أي جماعة كانت حتى لو لم تكن من أهل العلم، اجتماع جماعة معينة في إطلاق لفظ معين على معنى معين هذا يسمى اصطلاح، وهو مأخوذ من الصلح وهو الاتفاق. إذا اتفق جماعة على إطلاق لفظ ما على معنى ما صار اصطلاح. هذا المسجد كما مثلنا سابقا يسمى بمسجد القزقو. لو كان هل هناك ما يدل على أن هذا المبنى أو هذا المسجد حقيق بأن يسمى بمسجد القزقو؟ لا، إنما هو عبارة عن اتفاق من بنى المسجد أهل المنطقة. أنا لا أدري تحديدا ما السبب، لكن هو اتفاق جماعة معينين على إطلاق لفظة الجوزو على هذا المكان. من هنا إذن يصح أن نقول أن تسمية هذا المكان بمسجد الجوزو هذا اصطلاح لمن؟ لأهل طرابلس مثلا أو لأهل زاوية الدهماني أو نحو ذلك من الألفاظ. إذن الاصطلاح هو في أين التصنيف في اصطلاح أهل الحديث. هنا قيد الكلام بأن المراد إذن ما هو هذا الفن؟ هذا الفن يعنى بالألفاظ التي يطلقها المحدثون في أثناء تعاملهم أو في أثناء أحكامهم على الحديث. كل عبارة كل لفظة أطلقها أهل الحديث في أثناء تعاملهم بالأحاديث يصح ويصدق فيها أن يقال هذا مصطلح لأهل الحديث. سبق معنا، ولهذا بعض المتأخرون كما ذكرت لكم من مزايا هذا الكتاب أن المتأخرين من أهل العلم يعتمدون كل ما جاء فيه. لهذا السبب صار هذا الفن يسمى بمصطلح الحديث. من أين؟ من خلال كلمة الحافظ بن حجر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فسمى إذن هذا الكتاب بالنخبة، يعني العصارة، الأشياء المنتخبة المهمة، نخبة الفكر يعني الأفكار المتعلقة بمصطلح المصطلحات أو الألفاظ التي يستخدمها المحدثون. سبق معنا أن ذكرنا أن هذا الفن الأليق بتسميته ليس المصطلح، لأن هذا الفن ليس مقصورا على معرفة المصطلحات والألفاظ التي يستخدمها المحدثون، إنما هو جانبان: الجانب الأول معرفة هذه الألفاظ، والجانب الثاني لا، الرواية هي كذلك من المصطلحات، القواعد المتعلقة بهذه الألفاظ. يعني هي ليست مصطلحات مجردة، بل هي مصطلحات مع معرفة القواعد المواكبة لهذه المصطلحات. يعني مصطلح الشاذ ما هو؟ ما هي قواعد تمييز الشاذ؟ المضطرب ما هو؟ هذا مصطلح، لكن ما هي القواعد المتعلقة بالمضطرب؟ وهكذا. ولهذا ذكرنا سابقا أن الأليق بهذا الفن أن يسمى علوم الحديث أو يسمى أصول الحديث. هذا أفضل التسميات، أصول الحديث إسوة ببقية الفنون، أصول الفقه وأصول الحديث. فهو إذن العلم الذي يعنى بالقواعد المتعلقة بأي شيء؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت في القديم والحديث، وما زال إلى عصرنا العلماء يؤلفون ويضعون مؤلفات في فن علوم الحديث. ثم الآن ذكر لنا نبذة تاريخية عن بداية التأليف في هذا الفن على سبيل التخصيص. أهل العلم يذكرون أن التصنيف في علوم الحديث مر بمراحل. المرحلة الأولى كانت هذه القواعد المجموعة التي تسمى الآن بعلم أصول الحديث أو مصطلح الحديث أو علوم الحديث، كانت هذه عبارة عن قواعد يتداولها أهل العلم فيما بينهم دون أن تكتب أو تصنف في كتاب. يعني مثلا الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن حديث فيقول هذا حديث ضعيف لأن فيه فلانا لم يسمع من فلان مثلا. هذا الآن يمكن أن نصوغ أو أن يعني أن نستخرج منه قاعدة متعلقة بعلم الحديث أو لا؟ ما هي؟ أن من شروط الحديث الصحيح أن ماذا؟ الاتصال. وأن ما إذا كان في الإسناد راويا لم يسمع ممن فوقه فهذا الحديث منقطع ولا يسمى صحيحا. طيب هل هذه القاعدة كتبها الإمام أحمد بمعنى أنه من شروط الصحيح اتصال الإسناد؟ لا، لكن كان يتعامل بها. هذا قبل التصنيف والتأليف. ثم صار المحدثون يضعون هذه القواعد في كتب. لما بدأ التأليف أول ما بدأ في كتب ليست في الأصالة موضوعة لعلم الحديث، إنما كانت عبارة عن قواعد يكتبها المحدثون في كتب لغير فن علوم الحديث. مثلا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هذا كتاب في أصول الفقه، لكن ذكر فيه الإمام الشافعي رحمه الله مباحث عديدة من مباحث مصطلح الحديث. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، صحيح مسلم هل هو موضوع في فن مصطلح الحديث؟ في أي فن؟ في جانب الرواية، رواية الأحاديث. لكن في المقدمة أفرد مقدمة ذكر فيها جملة من هذه القواعد والأصول. هنا الآن يمكننا أن نقول إن المرحلة الأولى من التأليف كانت عبارة عن ذكر لهذه القواعد في مؤلفات لم توضع أصالة لأي شيء لعلم المصطلح. ثم انتقلت المرحلة الثانية إلى إفراد كتب مخصوصة في علم مصطلح الحديث أو في علم أصول الحديث. قال الحافظ ابن حجر فمن أول من صنف في ذلك، يعني من أفرد علوم الحديث أو أصول الحديث أو مصطلح الحديث بكتاب خاص، هو القاضي أبو محمد الرامه المزي، متوفى سنة 360 هجري. صنف كتابا سماه المحدث الفاصل، ذكر فيه جملة من المباحث المتعلقة بعلوم الحديث. المعتاد أن من أنشأ علما جديدا يبدأ قويا أو يبدأ ضعيفا ثم يتطور. يعني مثلا لو رأينا أي حتى الاختراعات الحديثة، مثلا اختراع السيارات أول ما اخترعت سنة كم؟ 1900 ولا 14 ولا 1800 1814. طيب المهم السيارات في أول ما اخترعت هي نفس السيارات اليوم ولا الآن أسوأ؟ لماذا؟ لأن من اخترع أو ابتدع شيئا دائما في العادة يبدأ بسيطا ثم يكبر شيئا فشيئا. كذلك علوم الحديث وسائر الفنون. ولهذا ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب الحديث ذكر ذلك وأن كل من ابتدع علما فإنما هو يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا. وأهل العلم يستثنون من هذه القاعدة فنا واحدا فقط وهو علم النحو. علم النحو أول ما بدأ بالكتاب لسيبويه، وهو يعني أعجز من بعده في أن يأتوا بمثله، لكن بقية الفنون تبدأ صغيرة ثم تكبر. فرام هرمزي لكونه أول من ألف في علوم الحديث بدأ الكتاب بداية خجولة كما يقال، فذكر بعض المباحث ولم يستوفي المباحث، فلهذا قال في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب. ثم جاء بعده أبو عبد الله الحاكم النيسابوري متوفى سنة 405 هجري، فألف كتابا سماه معرفة علوم الحديث، ذكر فيه 50 نوعا من أنواع علوم الحديث. البيقوني كم نوعا ذكر؟ 32 نوع. الحاكم رحمه الله ذكر 50 نوعا من أنواع علوم الحديث، قال الحافظ ابن حجر لكنه لم يهذب ولم يرتب. ما المقصود بلم يهذب ولم يرتب؟ لأن الكتاب على طريقة المتقدمين، طريقة المتقدمين عادة من المؤلفين، أولا يذكرون كل الأحاديث التي ذكرها الحاكم ذكرها بالإسناد، يعني حتى الأمثلة التي ساقها في أثناء هذا الكتاب إنما ذكرها بالأسانيد، يعني إذا أراد أن يذكر مثالا للمدرج يذكره بإسناده كاملا، وإذا أراد أن يذكر مثالا للمسند يذكر الحديث بإسناده كاملا، وهكذا. فالكتاب إذن كبر حجمه ولم يهذب، ولهذا يحتاج إلى تهذيب. حتى الأقوال التي ينقلها، يعني مثلا لو أراد أن يقول قال الإمام أحمد أو كان الإمام أحمد يرى كذا وكذا يسوقها بالإسناد، إذا أراد أن ينقل عن البخاري ينقل بالإسناد، إذا أراد أن ينقل عن مالك ينقل بالإسناد، فهذه طريقة المتقدمين، لذلك لم يهذب الكتاب ولم يرتب. ثم تلاه أبو نعيم الأصبهاني أو الأصفهاني، إما بالباء أو بالفاء، الفاء على طريقة المشارقة واستعمال الباء هي طريقة المغاربة، أصبهان أو أصفهان وكلاهما واحد. تلاه أبو نعيم الأصبهاني أو الأصفهاني وتوفي سنة 430، فعمل كتابا سماه المستخرج على معرفة علوم الحديث. المستخرج ما المراد؟ هو كأنه يذكر المسائل التي لم يذكرها الحاكم في كتابه. معرفة علوم الحديث مطبوع للحاكم، والمحدث الفاصل لرام هرمزي مطبوع، أما كتاب ابن عين الأصبهاني فغير موجود. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، وهو من عليه المعول في علم مصطلح الحديث، كما يقول أهل العلم هو المؤسس لهذا العلم. لماذا؟ ما الذي فعله؟ فعل أمرين هامين. الأمر الأول أنه ألف كتابين كبيرين جمع فيهما معظم مسائل مصطلح الحديث. الكتاب الأول أسماه الكفاية في قوانين الرواية، هذا الكتاب ذكر فيه جملة كبيرة من المسائل المتعلقة بعلوم الحديث. الكتاب الثاني أسماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، ذكر فيه المسائل المتعلقة بآداب تلقي الحديث وسماعه، آداب الشيخ وآداب التلميذ. فهذان الكتابان يعدان جامعان لمسائل علوم الحديث، سواء المسائل العلمية أو المسائل الأدبية أو أخلاق طالب العلم أو طالب الحديث. ثم ألف عدة كتب صغيرة كل واحد أفرده في مسألة، فمثلا عنده كتاب في المرسل، عنده كتاب في التدليس، عنده كتاب في المرسل الخفي، عنده كتاب في المقلوب، عنده كتاب في المضطرب، عنده كتاب في من حدث ونسي، عنده كتاب في مشتبه النسبة، عنده كتاب في موضح أوهام الجمع والتفريق. لا تكاد تجد مسألة من مسائل علوم الحديث إلا وقد أفردها الحافظ الخطيب البغدادي بمؤلف خاص. فصار الآن من جاء بعده غالب اعتمادهم على مصنفات الخطيب، ولهذا قال أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ما المقصود بعيال على كتبه؟ يعني كأنه هو رب الأسرة ويعول المحدثين وينفق عليه. بأي شيء؟ بتلك الكتب التي ألفها وجمع فيها أقوال أهل العلم المتعلقة بالمحدثين بعلوم الحديث. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. القاضي عياض متوفى سنة 544 هجري، ألف هذا الكتاب وهو خاص بتحمل الحديث وروايته، خاص بتحمل الحديث وروايته. كيف يتحمل الراوي الحديث؟ يعني السماع، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجادة، والطريقة، القواعد المتعلقة بها، وكيف طريقة رواية الحديث، كيف يحدث غيره، وطريقة كتابة الحديث وتدوينه. وهو كتاب حافل من أوسع الكتب في هذه القضايا. لم يستوعب مسائل علوم الحديث كلها، لكن هو من أوعب، بل أوعب كتب الحديث المتعلقة بسماع الحديث وأدائه. ثم أبو حفص الميانجي، وألف جزءا صغيرا اسمه ما لا يسع المحدث جهله. والحقيقة هذا الجزء هو جزء صغير جدا وفيه أخطاء علمية كثيرة، ولهذا يعني استغرب غير واحد من أهل العلم في ذكر الحافظ ابن حجر لهذا الكتاب. فالأولى كما يقول غير واحد من أهل العلم عدم ذكر هذا الكتاب ضمن المؤلفات في هذا الفن، لأنه أولا جزء صغير جدا، وعلى صغر حجمه قد وقع مؤلفه في أخطاء كبيرة، فلا يحسن ذكره مع الأئمة الكبار الذين ألفوا في هذا الفن، مثل الرامة ورمزي ومثل الحاكم ومثل الخطيب البغدادي. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها. الآن المصنف رحمه الله سيبدأ في تقييم لهذه الكتب. قال: إذن المؤلفات في علم الحديث قديما وحديثا كثيرا، وهي نوعان: منها المبسوط، يعني التي استطرد فيها مؤلفوها وبسطوا فيها الكلام وفصلوا. لماذا يفصل العادة من ألف كتابا كبيرا؟ لماذا يكبر حجمه ولماذا يبسط مسائله؟ قال: ليتوفر علمها. يعني إذن لأن طريقة أهل العلم طريقتان: إما أن يبسط الكلام ويجعل المعلومات غزيرة، أو الصورة الثانية يختصر الكلام لكي يسهل حفظه ويسهل ضبطه على المتعلم، وحتى يراعى كل طالب علم بحسب مستواه، وهو ما سرنا عليه في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. أول ما بدأنا بالبيقونية، وهي من المختصرات اليسيرة، ثم نبدأ نبسط الكلام ونتوسع فيه شيئا فشيئا، فنخبة الفكر أوسع من البيقونية، ونظم النخبة أوسع من البيقونية. قال: إذن بسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. إذن هما مسلكان: إما أن يبسط ليتسع العلم، أو يختصر ليش؟ ليسهل الفهم. طيب العادة أيهم اللي أسهل على الفهم، العبارة المختصرة ولا العبارة المبسوطة؟ العبارة المبسوطة. طيب إذن كيف يقول الحافظ ابن حجر واختصرت ليتيسر فهمه؟ أنت إذا أردت أن تفهم شخصا تبسط الكلام أو تختصره؟ حسب الشخص. ها؟ حسب الشخص. كيف حسب الشخص؟ لو كان مبتدئ وما عندهش خلفية يعطيك مختصر، لو كان متمكن. إذن هل يمكن أن يكون الاختصار سبيلا للإفهام؟ ها؟ نعم. متى؟ يكون عالم ليكون بأن يكون الاختصار بالاقتصار، يعني تقتصر على بعض المسائل دون بعض. يعني لما أخذنا البيقونية كم نوع؟ 32 نوع، وبدون تفصيل موسع. فإذا وسعنا وذكرنا المعلومات كلها في يوم واحد يمكن أن يعصر فهمها. لهذا إذن إما أن تبسط الكلام وتكون المعلومات صحيحة يعني كثيرة فيعسر فهمها واستيعابها على الطالب المبتدئ، أو تختصر وتقتصر على بعض المسائل فيسهل فهمها. لهذا إذن واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقير تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق. ابن الصلاح رحمه الله هو واضع علم مصطلح الحديث على وضعه النهائي، ألف كتابا سماه علوم الحديث المشهور بين طلبة العلم اليوم بمقدمة ابن الصلاح. هذا الكتاب ألفه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وهو متوفى سنة 643 عكس الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي متوفى سنة 463 وابن الصلاح متوفى سنة 643 هجري. الحافظ ابن الصلاح ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، يعني تولى تدريس علم الحديث في هذه المدرسة. لما تولى التدريس أراد أن يدرس الطلبة علوم الحديث، فصار يلقي عليهم أنواع علوم الحديث كل في كل درس، يخرج عليهم بأوراق يقرأها عليهم ويشرح لهم النوع الأول مثلا الصحيح ثم الحسن وهكذا. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. إذن هل هو على طريقة تأليف الكتب أو هو عبارة عن دروس؟ طيب إذا كان عبارة عن مذكرات أو دروس ألقاها، هل يحصل ترتيبه كما ينبغي أو يحصل شيء من التشويش؟ الآن حتى في زماننا بعض الكتب المؤلفة اليوم تكون عبارة عن تفريغ لأشرطة دروس علمية لبعض المشايخ والعلماء. تجد أن العالم إذا أراد أن يؤلف كتابا ويكتب، الكتابة في العادة تكون أكثر تحريرا أو الإلقاء يكون أكثر تحريرا. الكتابة لماذا؟ لأن الكاتب يكتب العبارة يتأنى فيها، يختار ألفاظه، بعد ما يكتبها يرجع فينظر فيها، ينقح، يعدل، يقدم، يؤخر وهكذا. لكن الإلقاء المباشر اللي في الدروس هو وفقا لما يرد إلى الذهن فيه في الحال، فعادة يحصل فيه شيء من التقديم والتأخير، يحصل فيه أحيانا سب اللسان، أحيانا يعني إلى آخره من الألفاظ التي يمكن أن يحصل فيها شيء من التشديد. ولهذا حتى الآن في كلامي لو أراد واحد منكم أن يكتبه كما هو سيجد فيه بعض العبارات التي يعسر عليه كتابتها أصلا. ولا لا؟ يعني مثلا كلمة ولا لا، من يستطيع أن يكتبها؟ وكيف كيف يعني طريقة إملائك؟ ها؟ أملاء. لا أنا قلت ولا لا. إذن أقصد لما إذن طريقة الإلقاء تسبب شيئا من الإرباك، خاصة إذا كانت الدروس ليست جاهزة محضرة ابتداء. فهو كان إذن يبدو في ذهنه أن يعلم الطلاب ما هو نوع المدرج فيلقيه على الطلبة، ثاني يوم يقرر أن يتحدث عن الموقوف فيلقيه عليه وهكذا. فصار في ضم لما ضم الكتاب أو مسائله بعضها إلى بعض حصل فيها شيء من عدم الترتيب. ولهذا قال الحافظ بن حجر وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. طيب ما الذي فعله ابن الصلاح؟ نحن من الذي ذكرنا أنه الواضع الفعلي لعلوم الحديث؟ لا، الواضع على وضعه النهائي ابن الصلاح الخطيب. ولهذا قال واعتنى يعني ابن الصلاح بتصنيف الخطيب المفرقة. كيف تصنيف الخطيب المفرقة؟ لأننا ذكرنا أن الخطيب البغدادي ألف كتابين كبيرين وألف عدة كتب كل كتاب في مسألة ما. فإذا أردت أن تتحدث مثلا عن المرسل فيجمع تلك المسائل التي ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الخاص بالمرسل. وهكذا قال: فجمع واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها. هل اقتصر على ما في كتب الخطيب فقط؟ لا، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. لما إذن جمع ما في كتب الخطيب البغدادي وضم إليها نخب من كتب غيره، فاجتمع في كتابه ما تفرق عند غيره، الخطيب وغيره، فصار كتابه هذا جامعا لأبرز المسائل التي ذكرها الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم من سبقوه، ها؟ وزاد عليه. طيب، لما صار بهذه الصورة صار إماما لمن جاء بعده، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: فلهذا عكف الناس عليه. عكفوا، والاعتكاف بمعنى اللزوم، لزموا كتاب ابن الصلاح. الآن علم الحديث الذي يدرس إلى زماننا اليوم هو عبارة عن تفصيل لتأصيلات ابن الصلاح. من وضع النوع الصحيح وحده، الحسن المرفوع، هذه التسميات وفصلها وحصرها بتعاريف، هو ابن الصلاح. صار من جاء بعده إنما يعتني بكتاب ابن الصلاح وينظر في كتاب ابن الصلاح، واختلفت أنظار الناس إلى كتاب ابن الصلاح. منهم من اعتمد كتاب ابن الصلاح كما هو فصار يدرس كتاب ابن الصلاح فقط، منهم من رأى أن كتاب ابن الصلاح واسع فاختصره، منهم من رأى أن كتاب ابن الصلاح مهم ويحتاج إلى حفظ فنظم الكتاب، ومنهم من اعتمد على كتاب ابن الصلاح وصار يعني ينتقد ويحرر بعض العبارات. فمن هنا قال الحافظ ابن حجر: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له. إذن أول شيء، أول ما خدم به كتاب ابن الصلاح ما هو؟ النظم. مثلا لا، النظم يعني وضع على صورة منظومات، مثل منظومة الألفية العراقي. ألفية العراقي هي عبارة عن نظم لمقدمة ابن الصلاح، يقول في أولها: نظمت فيها ابن الصلاح أجمع، وزدت فيها علم وزدتها علما تراه موضعا. يعني إذن ألفية العراقي، وهي من أكبر ألفيات علوم الحديث، هي نظم لمقدمة ابن الصلاح. ألفية السيوطي هي نظم لكذلك لابن الصلاح ولشروحها الموضوعة عليه. هذا كم ناظم له ومختصر. النوع الثاني من الاعتناء بكتاب ابن الصلاح الاختصار، منها اختصار علوم الحديث لابن كثير، منها التقريب للنووي، منها المنهل الروي في اختصار ابن الصلاح لابن جماعة، وغيرها من المختصرات. ومستدرك عليه، هناك بعض الكتب ألفت للاستدراك على ابن الصلاح اللي هي تسمى كتب النكت، مثل محاسن الاصطلاح للبلقيني، النكت على ابن الصلاح لابن حجر، نكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي وغيره. ومقتصر من اعتمد عليه دون أن ينظر في غيره، ومعارض له ومنتصر، يعترض عليه وينتصر، وهو كذلك من كتب النكت. هذا الآن استعراض من الحافظ ابن حجر رحمه الله للمؤلفات في علم الحديث قبله. يعني أول ما بدأ بالمحدث الفاصل للرامة هرمزي، ثم تعددت الكتب المؤلفة فيه إلى أن وصل الأمر إلى ابن الصلاح. طيب، ما المزية التي لابن الصلاح سار الناس بسيره؟ سار من أراد أن يتكلم في علوم الحديث إنما يتكلم فيه عبر بوابة ابن الصلاح، إما يختصر إما يقتصر، إما ينظم إما يشرح ويتوسع، أو يعترض وينتصر. هذا الآن لما ذكر هذه المقدمة الحافظ ابن حجر كأنه يريد أن يقول مع كثرة هذه الكتب إلا أنها لا تروي الغليل ولا تشفي صدره. لماذا؟ لأنها مع أن ابن الصلاح قد جمع تلك الكتب لكنه ما العيب الموجه لكتاب ابن الصلاح؟ لم يرتب الكتاب، وقع غير مرتب، وفيه بعض المسائل تحتاج إلى تحرير. من هنا الآن من أراد أن يخدم هذا الفن ماذا عليه؟ يرتب، والأمر الثاني يحرر تلك التعريف التي وضعها ابن الصلاح. هنا الآن كما يقال عرفنا المشكلة ما هي، ما الذي نحتاجه في هذا الفن في زمن ابن حجر؟ نحتاج إلى كتاب يرتب ترتيبا سائغا على الطريقة المناسبة، كما قال لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. والأمر الثاني أن ينظر في تلك الاعتراضات والاستدراكات التي استدرك بها على ابن الصلاح فيحرر الصواب فيها ما هو. قال فجاء الجواب: فسألني بعض إخواني أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح نخبة الفكر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. طيب، إذن لما وصل الأمر إلى هذا الحال قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. الإشارة في ذلك، المهم من ذلك إلى أي شيء يرجع؟ إلى واحد من اثنين، إما إلى تلك الكتب لأنها كثيرة. لما بدأ الكلام بدأ بأن المصنفات، فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، ومنها المبسوط ومنها المختصر. لما كثرت سأله بعض الإخوان، ويعني قيل إنه العز بن جماعة، وقيل إنه شمس الدين محمد بن محمد الزركشي، طلبوا منه أن يلخص لهم المهم من تلك المسائل أو المهم من مسائل ابن الصلاح. فلخصته في أوراق لطيفة، أربعة أوراق. إذن هل هذا الكتاب يعد من المختصرات أو من الكتب المبسوطة المطولة؟ من المختصرات. لخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر، يعني العصارة أو الشيء المنتخب المختار من الأفكار، لأن الفكر جمع فكر، فهي إذن عبارة عن أفكار للأئمة المتقدمين، من سبق الحافظ ابن حجر في فن علوم الحديث، هو أراد أن يستلهم ويأخذ زبدة هذا العلم وهذه المعلومات في هذا الكتاب الذي أسماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طيب، هذا الاختصار هل دور الحافظ ابن حجر مجرد الاختصار؟ لا، قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، يعني إذن راعى الترتيب. ولهذا الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم في أول الدرس أنه سار في هذا الكتاب على طريقة السبر والتقسيم، يسبر كل الأنواع ثم يقسمها حتى لا يتكاد تجد مسألة من المسائل المتعلقة بنوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ذكرها، يعني بجوار نظيرها وبجوار القرينة. قال: مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض، يعني إذن اهتم بهذه الكتب المسبوقة قبله وضم إليها مسائل شردت عن هذه الكتب، يعني لم تدور، وزوائد من الفوائد التي زادها منه ابتداء. يعني إذن هو كأنه يذعن بأن ابن الصلاح قد جمع غالب المسائل التي سبق إليها، لكنه شردت عنه بعض المسائل ضمها إليه وزاد من عنده بعض الفوائد. طيب، لما وضع هذا الكتاب على ترتيب مبتكر وبصورة مختصرة، يعني والاختصار فيه شيء من الإلغاز، لأن من يحرص على أن يختصر أحيانا تأتي عبارة تحتاج إلى إفهام. لهذا السبب لما اختصر غابت أو يعني غابت بعض معاني هذا المختصر عن بعض الإخوة، فقال فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويبدأ كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبتدت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن تطبيقها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة قتيلة السالك. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. طيب، إذا لما وضع هذا المختصر وكان مختصرا صغيرا فيه شيء من الإلغاز، يحتاج طالب المبتدئ ولا معشر تربط المبتدئ تجاوز فصار الطالب المتوسط يحتاج أحيانا إلى فك هذه الألفاظ، وهذه سنة الله في خلقه، حتى الشرح الذي شرح به من أجل يحتاج الآن إلى شرح، لأن أهل العلم يقولون أصلا وضع الكتب والتأليف له أغراض، إما أن يكون إنشاء الابتداء يعني وضع الشروح، وضع الشروح والتعليق على الكتب، يعني بعض أهل العلم يضعون تساؤلا إذا كان الكتاب لما ألفه صاحبه ألفه ليفهم عنه أو ليكون لغزا، ما الجواب؟ ليفهم عنه، يعني من أراد أن يكتب كتابا إنما أراد أن يوصل معلومة ما إلى من يقرأ هذا الكتاب، فإذا الغرض من التأليف هو الإفهام، إذا كان كذلك فما الحاجة إلى وضع الشروح على هذه الكتب؟ فما الجواب؟ لزيادة الفهم. ليش نحتاج إلى الفهم؟ لما لم يفهمك هو؟ يعني الآن من أعلم، الحافظ ابن حجر أو من يدرس الآن كتاب الحافظ ابن حجر أيا كان هذا المدرس؟ طيب الحافظ ابن حجر، إذن لماذا لم يفهمك الحافظ ابن حجر ابتداء واحتجت إلى من يدرس هذا الكتاب؟ يقول أهل العلم أول سبب هو اختلاف المستويات، يعني هو الآن العالم الجليل الإمام الكبير إذا وضع كتابا مهما حاول التسهيل والتبسيط فإنه يعني أحيانا يلقي الكلام أمام شخص هو أقل منه مرتبة، يحتاج إلى وسيط يتوسط بينه وبين هذا القارئ، ينزل عن مستوى المصنف وهو أعلى من مستوى المتلقي ليصير واسطة بينهم. الأمر الثاني، أحيانا بعض المسائل في أي فن من الفنون تحتاج هي مبنية على مسائل من علوم أخرى، فلو حاول هذا الإمام أن يذكر كل تلك المسائل في هذا الكتاب لخرج الكتاب كبيرا. الأمر الثالث في احتياج الناس للشروح هو التنبيه على ما يمكن أن يكون المؤلف قد وقع فيه من خطأ، كما نبهناكم في المرة السابقة أنه ليعلم الجميع أن ليس كل ما يقوله الشيخ أو الأستاذ صحيح، بحسبك من أستاذك أو معلمك أن يقل خطأ، أما أن تروم عالما أو شيخا لا يخطئ فهيهات هيهات. أي يعني غاية ما يمكن أن تطلبه من الأستاذ أن يقل خطأ. من هنا احتاج الناس إلى وضع هذه الشروع للتنبيه على ما يمكن أن يكون قد أخطأ فيه المصنف. لما ذكر ذلك قال فرغب إلي ثانيا، من طلب منه أن يضع هذا المختصر طلب منه أن يشرحه ويفك رموزه ويفتح كنوزه ويوضح ما خفي على المبتدئ، فأجبته رجاء لاندراج في تلك المسالك. يعني إذن، وهذا يذكرنا بما ذكرناه في البيقونية، وهذا دأب أهل العلم التواضع. يعني كان لما الزرقاني رحمه الله لما شرح المنظومة البيقونية أراد وأفصح على أنه إنما أجاب السائل لسؤاله في شرح ذاك الكتاب رجاء أن تكون المنظومة ذخرا له في الآخر، فنزل شرحه منزلة العدد. هنا الحافظ بن حجر كذلك أنه يقول إنما شرحت هذا الكتاب ووضعته لا لأني أهل لأن أضع مثل هذا الكتاب، لكن رجاء أن أندرج في سلك أهل العلم من السابقين ولا أدعي لنفسي تلك المكانة التي كانوا عليه. وهذا تنبيه لطالب العلم على أن يسلك مسلك هؤلاء الأخيار ولا يعجب بنفسه، بل عليه دائما أن يعرف لأهل العلم أقدارهم. لا بأس، المسائل العلم صحيح ليس فيها كبير وصغير، وإنما هي مبنية على الدليل، وقد يوفق الصغير لدليل يخفى على الكبير، لكن على الصغير كذلك أن يعرف للكبار أقدارهم وللعلماء منازلهم. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خفايا زوايا. يعني إذن شرح ونبه على بعض القضايا التي قد لا يتنبه إليها القارئ. لماذا؟ قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. أولى من شرح كلامه أو أولى من شرح كلام العالم العالم نفسه، لأنه أدرى بكل كلمة قالها ما مراده منها وما الذي يريده. قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفر. يعني استخدم أسلوب الدمج. شروح أهل العلم من أراد أن يشرح كتابا لهم أسلوبان. الأسلوب الأول وهو الذي نتبعه نحن الآن في هذا الدرس، أننا نقرأ الجملة كاملة أو عبارة أو قطعة أو مقطع كامل، ثم يشرح بكلام ابتداء المفصول، يعني يفصل المتن على الشرح. لكن الطريقة الثانية وهي طريقة الدمج، أن تسبك العبارة الشرح مع المتن مع الأصل في عبارة واحدة، حتى إذا يعني جاء شخص لا يدري أنهما كتابان يظن أنهما كتاب واحد. يعني الآن حتى أن الطبعات الموجودة الآن يميز نص نخبة الفكر عن نزهة النظر بوضع نزهة نخبة الفكر بين القوسين، ولو حذفت الأقواس لما استطعت التمييز بين نخبة الفكر ونزهة النظر. فإذا هذا يسمى أسلوب الدمج. ها؟ أذان العشاء؟ طيب يأذن حدا؟ إذن المصنف رحمه الله لما طلب منه مرة أخرى أن يشرح الكتاب شرحه واختار طريقة الدمج. وطريقة الدمج كما ذكرنا هي أن يسبك الشرح مع الأصل أو مع المتن ويصير الكتابان كالكتاب الواحد. هذه الطريقة طبعا أصعب لأن الشارح سيراعي عدل التداخل هذا التداخل ويراعي أن تكون عبارته مسبوكة مع عبارة الأصل. أما الشارح المتحرر على طريقة الفصل وليس على طريقة الدمج يمكنه أن يعبر عن عبارة الأصل بما شاء، لكن طريقة الدمج هي يجب أن يراعي لفظ الأصل. ولهذا قال فسلكت هذه الطريقة القليلة السالكة، يعني قليل من أهل العلم من يتبع هذه الطريقة لصعوبتها. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، يعني ثم أنشأ في شرح هذا الكتاب وفي وضع كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وهو ما سنأخذه في الدروس القادمة. الشمني كما ذكرنا الشيخ كمال الدين الشمني رحمه الله لما نظم هذه نظم النخبة ذكر الأبيات، ومن مزية كتاب نظم النخبة أنه سار مع النخبة حذو القدة بالقدة. يعني لو سألنا الآن ما هي الطريقة التي افتتح بها الحافظ بن حجر الكتاب؟ الحمد لله ايش هذا أعد علينا الافتتاح من افتتح به الذي لم يزل عالما عليما قديرا. الشمني رحمه الله يقول الحمد لله العليم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. هذه مقدمة سار فيها بسير الحافظ بن حجر، الحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر. يعني اعلم يا طالب العلم أن كتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر هو أجل ما صنف في علم الأثر. وإذا وضعت في ذهنك أن كمال الدين الشمني رحمه الله معاصر للحافظ بن حجر بل توفي قبله، يعني هو أكبر سنا من الحافظ بن حجر، ومع ذلك يثني على هذا الكتاب. وكما يقول أهل العلم المعاصر لا يناصر، المعاصر لا يناصر، وكما يقولون المعاصرة حرمان، يعني قل أن تجد معاصرا يذعن لمعاصره بالعلم والفضل إلا من رزقه الله يعني قلبا صالحا. ومع ذلك الشمني رحمه الله يثني، وهو من علماء هذا الفن، يثني على هذا الكتاب ويصفه بأنه ما أجل ما صنف في علم الحديث على الإطلاق. لماذا هو بهذه المنزلة؟ قال قد جمعت أنواع هذا العلم، هذه المزية التي ذكرناها طريقة السبر والتقسيم، حاول أن يجمع كل الأنواع لأدنى ملابسة ويضعها متجاور. قال قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، يعني قربت الشيء البعيد من هذا الفن، قربته إلى الفهم وجعلته ميسورا، فهو إذن مواكب للحافظ بن حجر لما قال اختصرته تيسيرا، إذن هو اقتصر فيه على المسائل للتسهيل. قال فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى به مصنف. كما ذكرنا سابقا دأب أهل العلم في الافتتاح الحمد لله ثم الصلاة على النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، ثم الدعاء والترحم على أهل العلم ممن قبلهم ومنهم المصنف. فهذا الشمني قال فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جزى به مصنف. طيب إذا كانت النخبة بهذا بهذه القيمة وبهذه المكانة. إذا كانت بهذه المكانة فحري بطالب العلم أن يهتم بها وأن يعتني بها. لهذا السبب قال الناظم: فاخترت نظم درها المنثور. إذن وصفها على أنها شيء غالي مثل الدر المنثور، يعني الجوهر النفيس. فاخترت نظمها، إذن هي در لآلئ جواهر متناثرة لأنها على طريقة النظم يصعب حفظه. فاختار إيش؟ اختار أن يسلك هذا المتناثر فينظمه، لأن النظم ما هو؟ هو جمع المتناثر، ومنه المنظومة اللي هي القلادة. فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجز المشطور، يعني نظمها في أبيات من بحر الرجز. لما ذكر ذلك قال: فقلت عائدا بذي الجلال من خطأ في الفعل والمقال. بدأ النظم، نظم النخبة، بالاستعادة بالله جل وعلا ذي الجلال والإكرام من الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه في الفعل والمقال، في قوله في نظم هذه المنظومة، أو في فعل قد يرى مثلا من العجب أو نحو ذلك. ثم صار ينظم النخبة كما سيأتي معنا. إذن هذه ثمانية أبيات من المئتين، ومن مشوار المليون ميل يبدأ بخطوة، فمشوار المئتين بيت يبدأ بثمانية أبيات. هذه ثمانية أبيات هي عبارة عن المقدمة، ونطلب من الإخوة الحضور أن يحفظوا هذه الأبيات. هذه الأبيات كما ذكرت هي 205 بيت، هي في موجودة في هذا الكتيب. اللي من منكم عنده مقدرة أنه يصور عدد من هذه النسخ وبعدين يوزعها في الدرس القادم، أكون له شاكرا. وعلى نفقة ثانية لك صورها، وعلى نفقة ثانية خلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.